Yeah.

والذين كفروا والله لا يهدي القوم الظالمين Thank you. فبهت الذي كفر فبهت الذي كفر وَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَرَ

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون بمثل حمد فيها بدل سبع سماء كمثل حمد فيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجرهم عند ربهم خدا معرضا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صادر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم المعالي مركز منيا القلب بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العواشق مركزية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة سور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية وقصر الضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة الحاج محروس الصغير وأخيه حاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينة الزقازيق، والذي يطلب تليفونيا 228-39-91. فشكر الله سعيكم جميعا.